تجري طاف معان لما الأبصار فالطف منبع افتح عينا وعيا على الأكبر ما كان يصنع تجري الطف معا فالطف ما أنبع افتح عينا ووعيا على الأكبر ما كان يصنع فرات سائل قد حق للشارب منه المعرفة تراه ماثلا يدفع بالوعي عقول المرجفة فرات سائل قد حق للشارب منه المعرفة تراه ماثلا يدفع بالوعي العقول المرجفة بعزم كالجبال ألسنا الحق إنا إذا لا نبالي على الموت إن ما وقعنا بعزمك الجبال ألسنا على الحق إنا إذا لا نبالي على الموت إن على الموت إنا وقعنا هذا علم يقين وإبصار لا عن جهالة إن الأكبر رمز تياره شبل الرسالة هذا علم يقين وإبصاره لا عن جهالة إن الأكبر رمز وتيار شبل الرسالة علينا عينه يحملها أما الجيل في إقدامه فأرسى وعيه فينا سفينا سار من إلهامه علينا عينه يحملها ما الجيل في إقدامه فأرسى وعيه فينا سفينا سار من إلهامه فعاشور دهر وليست سويعة تمحنا فلا زال حسين وسيف ورمح أسنا فعاشوراء دهر وليست سويعة محنا فلا زال حسين وسيف ورمح أسنا فلا زال حسين وسيف ورمح أسنا هذا علم يقين وإبصار لا عن جهالة إن الأكبر رمز شبل الرسالة علينا عينه يحملها ما الجيل في إقدامه فأرسى وعيه فينا سفينا سار من إلهامه فعاشوا فلا زال حسين وسيف ورمح أسين فلا زال حسين وسيف ورمح أسنا فلا زال حسين وسيف ورمح أسين كربلاء والبلاء لا تزال والدماء كربلاء والبلاء لا تزال والدماء صراع دائم صراع دينه وطاغ يعتدي على الحسين صراع دائم صراع وطاغ يعتدي على الحسين وطاغ يعتدي على الحسين فما بين حق وما بين باطل جرت دورة الرحى اختار الدربة فحاذر تمعا وإلا ستطحن فخذ دربا واضحا درب من لبه فما بين حق وما بين باطل جرت دورة الرحب فاختار الدربة فحاذر تمعا وإلا ستطحن فخذ دربا واضحا درب من لبى فخذ دربا واضحا درب من كربلاء تزال والدماء كربلاء والبلاء لا تزال والدماء صراع دائم صراع ديني وطاغ يعتدي على الحسين صراع دائم صراع ديني وطاغ يعتدي على الحسين وطاغ يعتدي على الحسين فما بين حق وما بين باطل جرت دورة الرحى أختار الدربة فحاذر تمعا وإلا ستطحن فخذ دربا واضحا درب من لبى فما بين حق وما بين باطل جرت دورة الرحى أختار الدربة فحاذر تمعا وإلا ستطحن فخذ دربا واضحا درب من لبى فخذ دربا واضحا درب من مين نازف الحتف خذ معك ما يكفي من ضياعي لا تكن هشا وانقش النقشة ولن أخشى في صراعي من أكبر الطف من نازف الحتف خذ معك ما يكفي من ضياعي لا تكن هشا وانقش النقشة لم ولن أخشى في صراعي وعي وعي الأكبار فهو أستاذي لفى ضحى مدى رام إنقاذي من نازف الحتف خذ هاك ما يكفي من ضياعي الشرطوم وانقش النقشة لم ولن أخشى في صراعي وعي وعيول أكبر أخوة أستاذي أنا أكبري المنى.